حماية البيئة. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. هذه القصة التي حدثت مع الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تبين لنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص تمام الحرص على الحفاظ على موارد البيئة، فقد بين لصاحبه أنه حتى في العبادات لا يجوز إهدار الماء حتى وإن كان هذا الماء نابعا من نهر جار. والمتابع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان رائدا في الفكر البيئي في ذلك الوقت الذي يسبق عصرنا الحالي بما يزيد عن 14 قرنا. ولم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة الوعي البيئي لدى أصحابه، بل أوضح لهم أن الحفاظ على البيئة يعتبر من صلب الدين الإسلامي، وبذلك أضفى لقضية الحفاظ على البيئة قدسية دينية. ويظهر هذا الفكر الراقي في كثير من أحاديثه التي أوضح فيها حرصه على المحافظة على البيئة ومواردها، فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على إزالة التلوث البيئي برفع الأذى عن الطرق، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، ونصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم على التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في الأرض، فقال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولزيادة الوعي البيئي وإبراز أهميته القصوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وشدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية استصلاح الأراضي، فقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. والعافية كل طالب رزق من بشر أو حيوان. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من عدم احترام نظافة البيئة، وذلك عن طريق تلويثهم للطرق بمخلفاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدم تلويث المياه، فقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم تسليط الضوء على نوع آخر من التلوث، وهو التلوث السمعي الناتج عن الضوضاء التي يسببها بعض الناس للآخرين، فحذر من هيشات الأسواق، أي من اختلاطها وارتفاع الأصوات واللغط فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم من التحذير من الصوت العالي في الأسواق، بل حذر منه أيضا أثناء العبادات. عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهدار موارد البيئة، فقال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. ولكن ماذا عن عالم الحيوان؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الحيوانات؟ وما حكاية الجمل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينين دامعتين؟ وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه بهذه الحالة؟ يتبع: الرفق بالحيوان. أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته، وهو يردف خلفه طفلا صغيرا هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وقد كان ذلك الطفل ابنا لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، أي بستانا، لرجل من الأنصار، وهناك حدث أمر في غاية العجب. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذرفاه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. هذه القصة العجيبة التي نقلها ذلك الصحابي عندما كبر تبين لنا النهج الرحيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهجه في معاملة الحيوانات. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على معاملة الحيوانات برفق ورحمة، على عكس كثير من المسلمين في هذا الزمان للأسف، الذين يعاملون الحيوانات بكل قسوة، ويعتقدون أن مسألة الرفق بالحيوانات مسألة خاصة بالمترفين من الناس، فيسيئون معاملة الحيوانات ويضربونها بطريقة بشعة، ويصل الجنون ببعضهم إلى حد الاستمتاع برؤية الحيوان وهو يتعذب أمامه. هؤلاء لم يفقهوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا هديه في التعامل مع الحيوانات، ففقدوا فرصة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا أنفسهم بذلك لفقدان شفاعته يوم الدين، بعد أن فقدوا إنسانيتهم من قبل، عندما نسوا أن ذلك الحيوان الذي بين أيديهم يملك روحا أيضا، وأن الله قادر عليهم أكثر من قدرتهم هم على مثل تلك الحيوانات الضعيفة، وغاب عنهم أنهم قد يفقدون رحمة الله سبحانه عندما يحتاجون إليها في الدنيا أو الآخرة. مثل هؤلاء لم يصلهم هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وصلهم فإنهم قطعا لم يفقهوا معناه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والتعامل برحمة ورفق مع الحيوانات هو واجب على جميع البشر بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والفكرية، ولكن في حالتنا كمسلمين تزداد المسؤولية لتتعدى الاعتبارات الإنسانية والبيئية لتصبح أيضا واجبا دينيا يحتمه علينا الشرع الحنيف. ولكي ندرك أهمية التعامل برحمة مع الحيوانات يكفينا فقط أن نتأمل بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية رجل نال الشكر والغفران من الله فقط لأنه سقى كلبا عطشان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم عظم الأجر الذي قد يترتب على الرفق بالحيوان، وذلك بذكره لقصة بغي نالت الغفران لمجرد سقايتها لكلب عطشان. بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. بينما استحقت امرأة أخرى النار لأنها حبست هرة دون أن تطعمها أو تتركها لكي تبحث عن الطعام لوحدها. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفقوا بدوابهم أثناء السفر، وحثهم على أن يبطئوا من سرعتهم إذا ساروا في طريق مخصبة، وأن يعطوها حقها في أن تأكل من أعشاب الطريق. أما إذا مروا في طرق مجدبة فعليهم الإسراع لكي لا يزيدوا من تعب دوابهم بالبقاء في تلك الطرق التي لا تحتوي على غذاء، ولكي تدرك رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فعليك أن تتخيل أن حرصه لم يقتصر على الحيوانات المستأنسة فقط، بل شمل أيضا الحيوانات البرية والسباع التي تعبر الطريق. فأمر المسافرين أن يبتعدوا عن الطريق إذا أرادوا التعريس، أي المبيت ليلا، وذلك لكي لا يزعج الحيوانات التي تنشط في الليل وتنتقل عبر الطرق، أو تلك التي تبحث عن مخلفات الطعام المتبقية من القوافل العابرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. وحتى الصلاة التي تعتبر عماد الدين الإسلامي، فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه المسافرين أن لا ينشغلوا بها قبل أن يزيلوا الأحمال عن ظهور دوابهم لكي تستريح أثناء تأديتهم للصلاة. وفي هذا يقول الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يستخدموا الحيوانات كأهداف للتدريب حين يتعلمون الرماية، فقال نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتخذ الناس ظهور الحيوانات كمنابر أثناء خطبهم وأشعارهم أو ما شابه ذلك من الأمور التي قد ترهق الحيوانات. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. والحقيقة أن الأمثلة على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيوانات والرفق بها أمثلة كثيرة لا يتسع المقام هنا لحصرها جميعا، ولكننا لا يمكننا الانتقال للحديث عن درس آخر من دروس مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نذكر قصة الحمرة الحزينة. والحمرة طائر صغير كالعصفور، وهذه القصة التي نقلها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تختصر لنا حسب رأيي ملايين الكلمات التي قد نحتاجها لوصف إنسان في قمة الرقة وقمة الرحمة وقمة الجمال، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ولكن إذا كان هذا هو شكل تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات، فكيف كان شكل تعامله مع بني الإنسان؟ وما هو السبب الذي دفع بكثير من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتحولوا بمشاعرهم بشكل عجيب ليضحوا بأرواحهم من أجله؟ وما هي الاستراتيجية التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس؟ وماذا قال أسطورة الهند غاندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سيرته؟ يتبع.